بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى، أشهد الله أني أحبكم في الله تبارك وتعالى، أحب أهل القرآن، أحب أهل الإيمان، أحب أصحاب سورة الكهف. فتعالوا معا في تأملات جديدة في سورة الكهف. تأملات هذه المرة عنوانها كيف ننتقل من ممارسة العبادة إلى تذوق العبادة. الممارسة يعني هشبهها كده تشبيه يعني إن واحد جعان جدا يهمه ياخد حاجة يعني تنسيه الجوع اللي هو حاسس بيه، وبعد كده يبتدي بقى ينقي، يعني يشوف دي ويسيب دي وياخد من دي شوية ودي يعني أكتر شوية. المثل ده احنا حتى في البلد يقول لك، يعني لما واحد كان يجي ضيف لواحد على ما يوضبه ويذبحه ويعمله يعني الاكل الدسم، يقول لك وديه ايه؟ ياكل تمر، فالتمر يبقى نازل على الارض، اول ما يعني ينفخ هاته، لان اول ما راح هو عايز يسد الجوع بتاعته، بياكل اي حاجه موجوده. دلوقتي بعد بدأ ينفخ بدأ يتذوق، هاتوا بقى عشان يتذوق الأكل بتاعنا ما يشبعش والأكل اللي معانا يعني ما يتاكلش. طيب دي بنشوفها فين في سورة الكهف؟ سورة الكهف مليئة بهذه المعاني اللي أهل الكهف والصاحبين وذو القرنين وأيضا سيدنا موسى والخضر هتلاقي عندهم تذوق عالي جدا لمعنى الربوبية، معنى حب الله تبارك وتعالى. كلمة رب وردت في السورة دي أكثر من 30 مرة، واستعمالتها مع أهل الكهف ومع الصاحبين ومع سيدنا موسى مع الخضر مع ذي القرنين رائعة جدا، تدل أن مش ممارسة عادية للعبادة وإنما في تذوق للعبادة. الفرق بينهم اللي بيقوم بالفضل بالفرض فقط واللي بيقوم بالفضل، وانا عندي مفارقات بين اهل الفرض واهل الفضل. اهل الفضل لا يكتفون بالفرائض، يصلي الفريضة ونوافل كثيرة ويقوم الليل ويصلي الضحى ويصلي صلاة الحاجة صلاة التوبة استخارة، عنده شغف بالصلاة. اهل الفرض يصلي الصلوات الخمس وخلاص، قوم قايم الولد على طول او الاب او الام من غير حتى ما يختم الصلاة، دي موجودة. اهل الفضل يصوم اثنين وخميس وممكن يوم ويوم ويصوم يوم عاشوراء وتاسعاء وعاشوراء يوم عرفة التسع الاوائل من ذي الحجة، انما اهل الفرض يصوم بس رمضان. السورة دي بتقول لنا ان اهل الحق في السورة دي ما كانوش ابدا من اهل الفرض فقط، ما كانوش بيمارسوا العبادة بس. لما تيجي تقرأ كلماتهم تحس فعلا، لأن الصب تفضحه عيونه وتفضحه أيضا كلماته. إذ قاموا، الله سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن الفتية، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. كل ما يحصل أي شيء إحالة إلى الله، دعاء نداء رجاء، إحالة العلم إلى الله سبحانه وتعالى. فتحس فعلا إن هم كانوا يتذوقون العبادة. والحديث اللي في صحيح البخاري عن أبي هريرة، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه. حلاوة الإيمان فين؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف به في النار. إحنا عايزين ننتقل فعلا من الممارسة للتذوق. تعالوا شوفوا الصاحب المؤمن لما ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بالصاحب الكافر اللي بيقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. رد عليه قال له إيه؟ هل هو قال له لكن هو الله ربي ولا أشرك به أحدا؟ لا، ده متذوق عايز يقول اسم ربنا كتير. اللغة العربية تقول لما تكرر نفس الاسم تحيل بالضمير. جاء محمد فأكرمته وجالسته وتفاهمت معه، تحيل بالضمير خلاص، مرة واحدة تقول الاسم وبعد كده الضمير. لكن هنا ما ينفعش ذكر الضمير، مع ان الابلغ الاختصار، لكن الابلغ هو تصوير حقيقة التذوق للعبادة. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولا أشرك ذكرر كلمة ربي مرة تانية، معناه فعلا أنه ذاب في حب الله ويحب أن يعيد اسم الله تبارك وتعالى. اسم ربنا بقى على قلبه زي الفل، اسم بيرطب القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لما تيجي لآخر الصورة ذو القرنين عمل حاجة عجيبة جدا. ذو القرنين الملك العظيم اللي عنده من كل شيء سببة ويتحرك يمين وشمال براحته، وعنده قوة وعنده جنود وعنده قال هذا رحمة من ربي. هل هو قال فإذا جاء وعده جعله دكاء وكان وعده حقا؟ لا، لو اتقالت كده صحيحة لغويا وبلاغة في الاختصار جيدة، لكن الأبلغ هو تصوير ما يعيشه قلب ذي القرنين من حب الله وحب ذكر الله. فقال إيه؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي، عفوا، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وشايفين القصص كلها تكرار اسم رب بالإضافة إلى النفس. إذ قاموا فقالوا ربنا مع بعض، إنه جماعة فتية وملحمين مع بعض، ربنا رب السماوات والأرض. الصاحب لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ها؟ ذو القرنين بيقول إيه؟ هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي وكان وعد ربي حقا. تعرفين الفرق بين كلمة بابا، بابا لأي واحد، وأبي أو أبتي؟ يا سلام، اللغة العربية اللي احنا عمالين نتركها شوية بشوية ونقلد، ودلوقتي نقول لك ميداد، ها، وبعدين في موضة طالعة بيقول لك الواد بينادى ابوه باسمه، يا محمد يا علي يا فلان، وينادي امه باسمها، يا عائشه يا اسماء يا فاطمه يا زينب. طبعا الاسر الجديده بيكون الاسماء يعني بيكون بقى ايه يعني حاجات فافي كده، يعني اسماء مش تبعنا اصلا، يعني ها زيزي وزوزو وحاجات يعني تانية خالص. انما شايفين الكلمه لما سيدنا إبراهيم بيخاطب والده، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي إني، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لغة رقية جميلة. سيدنا يوسف يخاطب أبوه، إذ قال يوسف لأبيه يا بابا يا فلان يا يعقوب، لا، يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا ولد، لا قال يا بني، قال يا بني. الإضافة للنفس دي تجدوها كتير في الصورة، ها؟ وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر كل شيء، فكل مرة كان يذكر كانت فيها الإضافة، الإضافة للنفس فيها تذوق، فيها روح، زي الصحابة بالضبط ما انتقلوا من ممارسة العبادة إلى تذوقها. اللي عايز يقيم الليل كله ويصوم النهار كله زي سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص، الرسول يقول له لا، لازم يعني تصوم يوم وتفطر يوم نص الليل وتنام ونص الليل تقوم. سلمان الفارسي لما شاف أخوه أبو الدرداء وقال له إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك أي ضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. سعد بن أبو وقاص عايز يتصدق بكل ماله، الرسول يقول له الثلث، والثلث كثير. الأول يقول له لا، طب التلتين، طب النص، طب، قال الثلث والثلث كثير. يعني دول مش كانوا بيمارسوا العبادة، دول تذوقوا حب العبادة. لما واحد بيتعرف على واحدة أول ما يتعرف عليها لسه يعني يا ترى بتحبيني ما بتحبنيش، لما يقربوا من بعض يذوقوا طعم الحب، خلاص عايزين يقضوا ليل ونهار مع بعض، يقضوا وقت قليل، وقت طويل لكن يبقى قليل في نظرهم، ولما يبقوا عاد عن بعض يبقى الوقت صعب جدا عليهم. ويقول الشاعر يطول اليوم فيه لا أراكم، ويومي عند رؤيتكم قصير قليل. ده من تذوق الحب بين الناس وبعضها، ما بالي اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى. احنا عايزين اخواننا واخواتنا شبابنا وفتياتنا، ارجوكم بالله تذوقوا حب الله تبارك وتعالى، تذوقوا حب ذكر الله عز وجل. احنا مش عايزين يبقى كلام على اللسان، عايزين فعلا قلب ينبض بحب الله، الوجه يتغير عندما نتحدث عن الله، لان احنا بنحب ربنا سبحانه وتعالى. العرب بتقول الصب تفضحه عيونه، عيونه تفضحه، المحب عيونه بتفضحه. عايزين عيوننا عندما تترقرق حبا لله وخوفا من الله ورجاء في الله واملا فيما عند الله وتوكلا على الله ويقينا بالله وذكرا لله واعتمادا على الله ودعوة لله ومجاهدة الشيطان ابتغاء وجه الله والنفقة إخلاصا وتجردا لله والجهاد ابتغاء أن نلقى الله على أفضل مستوى مما يحب الله عز وجل، ذروة سنام الإسلام الجهاد. يبقى هو ده الممارسة للعبادة اللي بتنتقل للتذوق، للتذوق بنحب ربنا. وأرجوكم اوعوا نكون زي اليهود، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فيعني ربك يروح لسيدنا موسى ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعو لنا ربك، مش ربنا، لا ما قالوهاش وما عرفوش يقولوها، لأنه فعلا أبعد شيء عن الله سبحانه وتعالى. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يبقى احنا محتاجين نتشبه بالنبي، بأنبياء الله، بأصحاب الحق، بأصحاب الحق في سورة الكهف، بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عابدا شكورا، غفر الله ما تقدم ذنبي وما تأخر، بس بيقدرش مقدرش، خلاص ذاب في حب الله فلم يعد يستطيع أن ينام طويلا. بل الحديث في صحيح البخاري إن العين نائمة والقلب يقظان، إن العين نائمة والقلب يقظان، القلب حي بذكر الله. احنا عايزين لما نحب ربنا ونحب رسولنا ونحب قرآننا ونحب ديننا ونحب الصالحين، لما ننام الرؤى بتاعتنا، المنامات بتاعتنا تبقى كلها في حب الله عز وجل. شوف نفسك بتصلي، تقرأ قرآن، بتقدم صدقة، بتساعد لإغاثة إخوانك في غزة، في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، مع صحبة في الله، رايحين تتدبروا في الكون، بتشوف سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، بتشوف آفاق في هذا الكون، النوم بالنسبة لك كأنه فسحة روحية في ملكوت الله عز وجل. عايزين فعلا المعنى اللي بنلتقطه في يعني آخر السورة ثلاث مرات يتكرر كلمة ربي ربي ربي على لسان ملك لم يشغله مال ولا سلطة ولا ملك ولا جنود ولا مشكلات المجتمع ولا ولا ولا ولا شيء من ده عن ذكر الله تبارك وتعالى أبدا أبدا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ده اللي خلى سيدنا الرسول كان بيقول أرحنا بها يا بلال. الصلاة دي ليه؟ أقن الصلاة لذكري، ده فيها التذوق لأعلى درجات العبادة أن نسجد بين يدي الله ثم نقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. أسأل الله أن يرفع قدرنا وأن يلهم قلوبنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.